الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما اختلف الليل والنهار، الله أكبر كلما سجدت المخلوقات للواحد القهار، الله أكبر كلما رفع الصائمون أكف التضرع إلى العزيز الجبار، وكلما أفاض عليهم من خزائن كرمه وجوده المدرار، الله أكبر كلما استغفر الأوابون بالأسحار، الله أكبر رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه. الحمد لله الذي أنزل الآيات البينات، والذي كرم بني آدم على كثير من المخلوقات، تفرد بالتدبير والحكم في الأرض والسماوات، يجيب الدعوات ويعفو عن السيئات، لا تشتبه عليه حاجات الخلق ومسائلهم بتنوع اللغات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكلمات التامات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد من ربه بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقواه، ودوموا على طاعته تبلغوا رضاه، واعلموا عباد الله أن عيدكم هذا عيد مبارك كريم، فقد شرع الله لأهل الإسلام عيدين مباركين، كل منهما يأتي عقب عبادة عظيمة وبعد أداء ركن من أركان الدين الإسلامي، وكان في هذين العيدين غناء للمسلمين وخيرات وبركات ومنافع كثيرة وعوض عن أعياد الجاهلية. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: لقد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. رواه أبو داود والنسائي. إذ كل ملة لها أعياد تتضمن معاني تلك الملة وأهدافها وآمال أهلها ومظاهر شعائر تلك الملة ورموزها. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى منسكا: أي عيدا. رواه ابن جرير. فالأمم ذات الشرائع السماوية جعل الله لها الأعياد شرعا وقدرا قربة وثوابا، والأمم الكافرة جعل الله لها الأعياد قدرا يزدادون بها ضلالا وعذابا. والأعياد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى والفطر والجمعة، وما عدا هذا أعياد جاهلية ضالة تزيد الإنسان بعدا عن الله، كعيد الميلاد وعيد الفطر المبارك في أول يوم من شوال، وعيد الفطر المبارك في أول يوم من شوال بعد صيام وقيام وذكر للرحمن وبعد قراءة القرآن والإحسان. إن الله بعلمه وحكمته ورحمته بين لنا الزمان الفاضل الذي يتضاعف فيه ثواب العمل الصالح، ولولا أن الله علمنا ذلك ما علمنا، ففرض علينا صيام رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فأخذت الروح أعظم نصيب من غذاء الإيمان والقرآن، وفطمت الجوارح عن مألوفاتها وعاداتها، وانكسرت ثورة النفس وكبح جماحها وتمردها، وجد المسلم واجتهد وشمر عن ساعد السباق للخير حتى ارتقى في درجات الطاعة إلى مستوى عال من طهارة القلب وسمو الخلق ولذة العبادة بحسب ما وفق الله العبد وأعانه. فلما كاد أن يتسرب إلى النفس والقلب الملل والسآمة نقل الله عبده المسلم إلى حال أخرى، فأوجب عليه الفطر في هذا اليوم، وجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، وأباح له التمتع بالطيبات، ورغبه في التجمل والزينة، وبسط له في المباحات، ليأخذ البدن بنصيبه مما أحل الله، فينتقل المسلم من حال إلى حال، ويصبح في حياة متجددة طيبة توافق فطرته، ويحقق فيها كيانه الإنساني بالتوجيهات الربانية والتعاليم الإسلامية. فهذا تشريع لطيف الخبير. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن سلمان رضي الله عنه قال لأخيه أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وزاد: وإن لضيفك عليك حقا. وهذا التشريع الحكيم الذي تنمو فيه خصائص الإنسان وطاقاته في تناسب بديع لا يطغى جانب على جانب، يجعل الإنسان بانيا نافعا عامرا للكون صالحا مصلحا. أما إذا انفلت الإنسان من قيود الدين الإسلامي فإنه يكون إنسانا مدمرا ضارا، أداة هدم وتخريب وإفساد، لا ينظر إلا إلى مصالحه المادية، لا يعرف الله ولا يعلم أن له يوما يرجع فيه إلى الله، يحاسب على أعماله فيجزى بالإحسان إحسانا، وبالسيئات يجزى بذلك عذابا شديدا. وهذا العيد المبارك الذي يجب فيه الفطر وتباح فيه الطيبات والمتع والملذات النافعة التي لا حرج فيها، يجعل النفس تنبسط في المتعة الحلال الطيب، ويجم الفؤاد وينشط البدن، ويفرح المسلم بتمام فريضة الصوم ليستعد لعبادات أخرى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روحوا هذه القلوب ساعة وساعة، فإنها إذا كلت عميت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يسابق أصحابه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى من أصحابه فتورا في مسائل العلم أفاض في أشعار العرب وأيامها. والعيد يتضمن معاني إسلامية كبيرة ومنافع وحقائق كثيرة. يتضمن العيد العقيدة الإسلامية الصافية النقية التي هي أعظم نعمة على الإنسان، وذلك بتعظيم الله وتكبيره والثناء عليه والشهادة بأنه الإله الحق الذي يتقرب إليه بالدعاء والرجاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة، لا يشرك معه في عبادته أحد، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله بطاعة أمره وترك نهيه وتصديق أخباره وعبادة الله بشرعه. والعيد يتضمن العبادة والذل والخضوع والمحبة لله تعالى، فصلاة العيد تشتمل على ذلك كله. والعيد يتضمن بيان التشريع الإسلامي، وذلك بإظهار شعيرة العيد وأداء صلاته وتفصيل الخطبة لأحكام الإسلام العظيمة. والعيد يتضمن تهذيب الخلق وتقويم السلوك، وذلك بالترغيب في الصبر والاحتمال والحلم والتواصل في هذا اليوم، والتسامح وتطهير القلوب من الغل والحسد والضغائن، لأنه يوم فرح وأخوة إسلام، والعيد يتضمن الترابط الأخوي بين المسلمين والتكافل الاجتماعي، وذلك بأداء زكاة الفطر قبل الصلاة والإحسان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم، يعني الفقراء، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. والعيد يتضمن يسر الإسلام وسماحته، ففي هذا اليوم أوجب الله الفطر وأباح الطيبات، كما هو الحال قبل الصيام في إباحة الطيبات، ولكن الإسلام ربط ذلك بالأصل الكبير وهو الإيمان والاستسلام لرب العالمين، وافتتح فرح العيد وسروره والتمتع بالطيبات فيه، افتتحه بصلاة ركعتين لله تعالى، حتى لا ينساق المسلم وراء لذاته وينسى ربه الذي رباه بالنعم وصرف عنه النقم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وزمن العيد وقت لتنزل الخيرات والبركات والرحمة واستجابة الدعوات. عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، رواه الطبراني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكة على أفواه السكك فينادون بصوت تسمعه الخلائق إلا الجن والإنس: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله تعالى: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قالوا: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. قال: فإني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم مغفرتي ورضواني وعزتي، لا يسألوني في جمعهم هذا للآخرة شيئا إلا أعطيتهم، ولا لدنياهم إلا نظرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. قال مورق للعجلي: فيرجع قوم من المصلى كما ولدتهم أمهاتهم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فإنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، أقيموها في بيوت الله جماعة، فإنها أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبلت وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجماعة ولا الجمعة، قال: هذا في النار، رواه الترمذي. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فمن أداها فله البركة. وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فمن أداها فله البركة في ماله والبشرى له بالثواب، ومن بخل بها فقد محقت بركة ماله والويل له والعقاب. وصوموا شهر الصيام وحجوا بيت الله الحرام، تدخلوا الجنة بسلام. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، فقد فاز من وفى بهذا المقام.

غير أولادهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم فليست من الله في شيء، رواه أبو داود. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما تلي الكتاب، الله أكبر كلما أمطر السحاب، الله أكبر كلما طلع كوكب وأفل وغاب، الله أكبر الله أكبر عدد ما وسعته رحمة العزيز الوهاب، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد كل شيء، الله أكبر ملء كل شيء، الله أكبر عدد ما أحصاه كتابه، الله أكبر ملء ما أحصاه كتابه. الحمد لله الذي شرع الشرائع بحكمته ورحمته، وختمها بشريعة الإسلام وملته، وحفظ هذا الدين من التغيير والتبديل في كتابه وسنته. أحمد ربنا الإله الحق على عظيم كرمه ومنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحة التي بددت الظلام وأرست العدل والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه واطلبوا رضاه ولا تعصوه. أيها المسلمون، إن عيدكم هذا كريم وجمع عظيم تطور الله فيه على أمة الإسلام بكل خير، وقد شرع لهذا العيد أحكام لهذا العيد أحكام مرعية وسنن نبوية. فيشرع لصلاة العيدين الاغتسال قبل الصلاة، ولا بأس بالاغتسال قبل الفجر إذا كان يشق على المسلم، والتجمل بلبس الجديد. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويسن السواك والتطيب، ويحف شاربه، ولا يأخذ من لحيته شيئا، ويقلم أظفاره، ويسن أن يأكل تمرات قبل الفطر، ويخالف طريقه في المجيء والعودة، ويسن إظهار التكبير ليلة العيدين، ويجهر المسلم بالتكبير عند الخروج إلى المصلى حتى يفرغ الإمام من الخطبة. ومن حكم التكبير تعظيم الرب وإرغام الشيطان وإصغاره وإذلاله، وإظهار الاستعلاء على الرغبات والملذات والمحبوبات، وبيان أن الله أكبر من كل شيء في قلب المسلم. فالله أكبر من الملذات، والله أكبر من كل محبوب، والله أكبر من كل مرغوب. لا يعوق المسلم عن أمر الله شيء، ولا يدفعه لمعصية الله شيء، إذا استشعر حقيقة الله أكبر. وما أعظم المناسبة بين هذا الذكر وتمام الصيام. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، رواه البخاري ومسلم. ويجزئ أن يخرج هذا القدر من قوت بلده، وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إنه قد صفت لكم في رمضان الأوقات، وتمتعتم وتلذذتم فيه بالطاعات، وتطهرتم بترك المحرمات، وإن عدوكم إبليس كان مسلسلا مع المردة لا يخلص في رمضان إلى ما كان يخلص إليه في غير رمضان، ويريد أن يأخذ بثأره ليبطل الحسنات ويزين السيئات، فادحره خاسئا ذليلا بالتوكل على الله وكفى به وكيلا وبالاستقامة على الطاعة. وتذكروا عباد الله ما أمامكم من الأهوال والأمور العظام التي تكونون إليها بعد الموت وهو مدركنا لا محالة، وتذكروا في من صلى معكم في هذا المكان في سالف الزمان من الإخوة والخلان كيف استدبروا الدنيا وأقبلوا على الحياة الأخرى، ولم ينفعهم إلا ما قدموا، ولم يلازمهم في قبورهم إلا ما عملوا، يتمنون استدراك ما فات، وأن للحياة الدنيا أن ترجع إلى الأموات، وإنما يبعثون يوم القيامة من قبورهم للحساب. وتفكروا في القرون الخالية الذين غرسوا الأشجار وأجروا الأنهار واختطوا المدن والأمصار وتمتعوا باللذات والطيبات في طول الأعمار، كيف نقلوا إلى ظلمات اللحود ومراتع الدود فلم ينفعهم أحد، لم يدفع عنهم أحد من الله شيئا، قد بلغ فيهم أمر الله وجرى عليهم حكمه ونفذ فيهم قضاؤه، وإنما أتى على الأولين سيأتي على الآخرين. فأعدوا لحياة الأبد ولا تركنوا لحياة النصب والنكد، فليست السعادة في لبس الجديد ولا في أن تأتي الدنيا على ما يتمنى المرء ويريد، ولا في أن يخدمه فيما يحب العبيد، لكن والله السعادة في تقوى الله عز وجل والفوز بجنة الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد، والنجاة من نار عذابها شديد وقعرها بعيد. عباد الله، اشكروا ربكم على ما من عليكم في هذه البلاد، اشكروا ربكم على ما من عليكم في هذه البلاد من الأمن والإيمان وعافية الأبدان وتيسر الأرزاق وتوفر مرافق الحياة وانطفاء نار الفتن، واستديموا نعمة الله بشكره وطاعته. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس كربهم يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأن تنصر كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين من شر أعدائهم. اللهم ادفع عن المسلمين شر أعدائهم.